رجال حول الرسول. شخصية عبد الله بن العباس حبر هذه الأمة. يشبه ابن عباس عبد الله بن الزبير في أنه أدرك الرسول وعاصره وهو غلام، ومات الرسول قبل أن يبلغ ابن عباس سن الرجولة، لكنه هو الآخر تلقى في حداثته كل خامات رجولته ومبادئ حياته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يؤثره ويزكيه ويعلمه الحكمة الخالصة. وبقوة إيمانه وقوة خلقه وغزارة علمه اقتعد ابن عباس رضي الله عنه مكانا عليا بين الرجال حول الرسول. هو ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقبه الحبر، حبر هذه الأمة. هيأه لهذا اللقب ولهذه المنزلة استنارة عقله وذكاء قلبه واتساع معارفه. لقد عرف ابن عباس طريق حياته في أوليات أيامه، وازداد بها معرفة عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يدنيه منه وهو طفل، ويربط على كتفه ويدعو له قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم توالت المناسبات والفرص التي يكرر فيها الرسول هذا الدعاء ذاته لابن عمه عبد الله بن عباس. وآنئذ أدرك ابن عباس أنه خلق للعلم وللمعرفة، وكان استعداده العقلي يدفعه في هذه الطريق دفعا قويا. فعلى الرغم من أنه لم يكن قد جاوز 13 من عمره يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يضيع من طفولته الواعية يوما دون أن يشهد مجالس الرسول ويحفظ عنه ما يقول. وبعد ذهاب الرسول إلى الرفيق الأعلى، حرص ابن عباس على أن يتعلم من أصحاب الرسول السابقين ما فاته سماعه وتعلمه من الرسول نفسه. هنالك جعل من نفسه علامة استفهام دائمة، فلا يسمع أن فلانا يعرف حكمة أو يحفظ حديثا إلا صارع إليه وتعلم منه. وكان عقله المضيء الطموح يدفعه لفحص كل ما يسمع، فهو لا يعنى بجمع المعرفة فحسب، بل ويعنى مع جمعها بفحصها وفحص مصادرها. يقول عن نفسه: إن كنت لا أسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعطينا صورة لحرصه على إدراك الحقيقة والمعرفة، فيقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لفتى من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير. فقال: يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفيهم من أصحاب رسول الله من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي إليه وهو قائل في الظهيرة، فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب حتى ينتهي من مقيله ويخرج فيراني، فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنت أحق بأن أسعى إليك، فأسأله عن الحديث وأتعلم منه. هكذا راح فتان العظيم يسأل ويسأل ويسأل، ثم يفحص الإجابة مع نفسه ويناقشها بعقل جريء، وهو في كل يوم تنمو معارفه وتنمو حكمته، حتى توفرت له في شبابه الغض حكمة الشيوخ وأناتهم وحصافتهم. وحتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحرص على مشورته في كل أمر كبير، وكان يلقبه بفتى الكهول. سئل ابن عباس يوما: أنى أصبت هذا العلم؟ فأجاب بلسان سؤول وقلب عقول. فبلسانه المتسائل دوما، وبعقله الفاحص أبدا، ثم بتواضعه ودماثة خلقه، صار ابن عباس حبر هذه الأمة. ويصفه سعد بن أبي وقاص بهذه الكلمات: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا أكبر لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس. ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فيتحدث ابن عباس ولا يجاوز عمر قوله. وتحدث عنه عبيد الله بن عتبة فقال: ما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، ولا رأيت أحدا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن ولا بحساب وفريضة منه. ولقد كان يجلس يوما للفقه ويوما للتأويل ويوما للمغازي ويوما للشعر ويوما لأيام العرب وأخبارها، وما رأيت عالما جلس إليه إلا خضع له، ولا سائلا سأله إلا وجد عنده علما. ووصفه مسلم من أهل البصرة، وكان ابن عباس قد عمل واليا عليها للإمام علي بن أبي طالب فقال: إنه آخذ بثلاث تارك لثلاث، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، ويحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر الأمرين إذا خولف، وتارك المراء، ومصادقة اللئام وما يعتذر منه. وكان تنوع ثقافته وشمول معرفته مما يبهر الألباب، فهو الحبر الحاذق الفطن في كل علم، في تفسير القرآن وتأويله، وفي الفقه، وفي التاريخ، وفي لغة العرب وآدابهم. ومن ثم فقد كان مقصد الباحثين عن المعرفة، يأتيه الناس أفواجا من أقطار الإسلام ليسمعوا منه وليتفقهوا عليه. حدث أحد أصحابه ومعاصريه فقال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها به الفخر، رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا أن يذهب، فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه، فقال لي: ضع لي وضوءا. فتوضأ وجلس وقال: أخرج إليهم فادع من يريد أن يسأل عن القرآن وتأويله. فخرجت فآذنتهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. ثم قال لهم: إخوانكم. فخرجوا ليفسحوا لغيرهم. ثم قال لي: أخرج فادع من يريد أن يسأل عن الحلال والحرام. فخرجت فآذنتهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. ثم قال: إخوانكم. فخرجوا. ثم قال لي: أدع من يريد أن يسأل عن الفرائض. فآذنتهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. ثم قال لي: أدع من يريد أن يسأل عن العربية والشعر. فآذنتهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. وكان ابن عباس يمتلك إلى جانب ذاكرته القوية بل الخارقة ذكاء نافذا وفطنة بالغة، كانت حجته كضوء الشمس ألقا ووضوحا وبهجة، وهو في حواره ومنطقه لا يترك خصمه مفعما بالاقتناع فحسب، بل ومفعما بالغبطة من روعة المنطق وفطنة الحوار. ومع غزارة علمه ونفاذ حجته لم يكن يرى في الحوار والمناقشة معركة ذكاء يزهو فيها بعلمه ثم بانتصاره على خصمه، بل كان يراها سبيلا قويما لرؤية الصواب ومعرفته. ولطالما روع الخوارج بمنطقه الصارم العادل، بعث به الإمام علي كرم الله وجهه ذات يوم إلى طائفة كبيرة منهم، فدار بينه وبينهم حوار رائع وجه فيه الحديث وساق الحجة بشكل يبهر الألباب. ومن ذلك الحوار الطويل نكتفي بهذه الفقرة. سألهم ابن عباس: ماذا تنقمون من علي؟ قالوا: ننقم منه ثلاثا، أولاهن أنه حكم الرجال في دين الله، والله يقول إن الحكم إلا لله. والثانية أنه قاتل ثم لم يأخذ من مقاتليه سبيا ولا غنائم، فلئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم، وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم. والثالثة رضي عند التحكيم أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين استجابة لأعدائه، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. وأخذ ابن عباس يفند أهواءهم فقال أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فأي بأس، إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم فنبئوني بالله أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أحق وأولى أم تحكيمهم في أرنب ثمنها درهم؟ وتلعثم زعماؤهم تحت وطأة هذا المنطق الساخر والحاسم، واستأنف حبر الأمة حديثة. وأما قولكم إنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، فهل كنتم تريدون أن يأخذ عائشة زوج الرسول وأم المؤمنين سبيا ويأخذ أسلابها غنائم؟ وهنا كست وجوههم صفرة الخجل وأخذوا يوارون وجوههم بأيديهم. وانتقل ابن عباس إلى الثالثة وأما قولكم إنه رضي أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين حتى يتم التحكيم، فاسمعوا ما فعله رسول الله يوم الحديبية إذ راح يملي الكتاب الذي يقوم بينه وبين قريش، فقال للكاتب اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال مبعوث قريش والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، فاكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال لهم الرسول والله إني لرسول الله وإن كذبتم. ثم قال لكاتب الصحيفة اكتب ما يشاءون، اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. واستمر الحوار بين ابن عباس والخوارج على هذا النسق الباهر المعجز، وما كاد ينتهي النقاش حتى نهض منهم 20,000 معلنين اقتناعهم ومعلنين خروجهم من خصومة الإمام علي. ولم يكن ابن عباس يمتلك هذه الثروة الكبرى من العلم فحسب، بل كان يمتلك معها ثروة أكبر من أخلاق العلم وأخلاق العلماء، فهو في جوده وسخائه إمام وعلم. إنه ليفيض على الناس من ماله بنفس السماح الذي يفيض به عليهم من علمه. ولقد كان معاصروه يتحدثون فيقولون ما رأينا بيتا أكثر طعاما ولا شرابا ولا فاكهة ولا علما من بيت ابن عباس، وهو طاهر القلب نقي النفس لا يحمل لأحد ضغنا ولا غلا. وهوايته التي لا يشبع منها هي تمنيه الخير لكل من يعرف ومن لا يعرف من الناس. يقول عن نفسه إني لآتي على الآية من كتاب الله فأود لو أن الناس جميعا علموا مثل الذي أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضي بالعدل ويحكم بالقسط فأفرح به وأدعو له وما لي عنده قضية، وإني لأسمع بالغيث يصيب للمسلمين أرضا فأفرح به وما لي بتلك الأرض سائمة. وهو عابد قانت أواب، يقوم من الليل ويصوم من الأيام، ولا تخطئ العين مجرى الدموع تحت خديه إذ كان كثير البكاء كلما صلى وكلما قرأ القرآن. فإذا بلغ في قراءته بعض آيات الزجر والوعيد وذكر الموت والبعث على نشيجه ونحيبه. وهو إلى جانب هذا شجاع أمين حصيف، ولقد كان له في الخلاف بين علي ومعاوية آراء تدل على امتداد فطنته وسعة حيلته. وهو يؤثر السلام على الحرب والرفق على العنف والمنطقة على القصر. عندما هم الحسين رضي الله عنه بالخروج إلى العراق ليقاتل زيادا ويزيد، تعلق ابن عباس به واستمات في محاولة منعه، فلما بلغه فيما بعد نبأ استشهاده أقضه الحزن عليه ولزم داره. وفي كل خلاف ينشب بين مسلم ومسلم لم تكن تجد ابن عباس إلا حاملا راية السلم والتفاهم واللين. صحيح أنه خاض المعركة مع الإمام علي ضد معاوية، ولكنه فعل ذلك لأن المعركة في بدايتها كانت تمثل ردعا لازما لحركة انشقاق رهيبة تهدد وحدة الدين ووحدة المسلمين. وعاش ابن عباس يملأ دنياه علما وحكمة وينشر بين الناس عبيره وتقواه، وفي عامه 71 دعي للقاء ربه العظيم، وشهدت مدينة الطائف مشهدا حافلا لمؤمن يزف إلى الجنان. وبينما كان جثمانه يأخذ مستقره الآمن في قبره، كانت جنبات الأفق تهتز بأصداء وعد الله الحق: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.